huzur tahtında oluyor. Fî علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولو بضع للنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان